الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات أنزلها الله تبارك وتعالى في غزوة بدر. قوله تبارك وتعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أنزلها الله تبارك وتعالى في غزوة أحد. قال عز وجل: يستبشرون لإخوانهم أهل الإيمان وأهل الجهاد بما رأوا لهم عند الله من الجنة والرضوان، يعني الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل يستبشرون بنعمة من الله وفضل عندما لقوا ربهم تبارك وتعالى فجزاهم على جهادهم خير الجزاء، فيستبشرون بالذين يأتون من بعدهم بعد أن يموتوا ويقتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، علموا أنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر مؤمن عمل صالحا. هذه الآيات أنزلها الله تعالى في الشهداء، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. من هؤلاء؟ قال عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول. عندما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لملاحقة أبي سفيان وجيش قريش بعد رجوعهم من أحد، من بعد ما أصابهم القرح، يعني من بعد ما أصابهم الجراح وشدة الحرب، ومع ذلك استجابوا لله تبارك وتعالى. عندما تجد الإنسان يعني منهكا ومثقلا بالجروح والمتاعب والشدة ثم يدعوه الله تبارك وتعالى فلا يتحجج بأنه متعب ولا أنه مثقل، بل يستجيب لله تبارك وتعالى. وهذا في كل التكاليف، ينبغي على الإنسان أن يستجيب لله تبارك وتعالى في كل أموره. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، لمن أحسن واستجاب لله ورسوله واتقى الله عز وجل أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. حتى روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعروة ابن الزبير ابن أختها: يعني يا ابن أختي، كان أبوك أو كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، يعني كان أبوك الزبير وجدك أبو بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ثم تأتي هذه الآية التي يسلي الله تبارك وتعالى بها عباده، وهي آية كثيرا ما يذكرها أهل البلاء وأهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الذين يصابون في سبيل الله عز وجل. قال عز وجل: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، وإن كانت هذه الآية نزلت في الأعرابي الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة: إن أبا سفيان قد جمع لكم الجموع وقد جمع لكم الجيوش وجمع لكم للقتال، فكأنه يخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: أنك لست بك طاقة لا من جنود ولا من قوة ولا من عتاد وعدة مع أبي سفيان. يقول له: إن الناس المشركين يعني قد جمعوا لكم العدة والعتاد ليقاتلوكم. فماذا قالوا؟ انظر عندما يقال للإنسان إن أهل الباطل وإن أهل الكفر وإن أهل البدع وإن أهل المعاصي قد جمعوا ليستأصلوك، قد جمعوا ليوقفوك عن الدعوة لله تبارك وتعالى، قد جمعوا وتجمعوا من أجل أن يوقفوا دعوتك، فماذا كان قول الإنسان المؤمن الواثق بالله تبارك وتعالى على مر الأزمان والدهور؟ قال الله تبارك وتعالى عن ذلك: فزادهم إيمانا. ينبغي ألا يزيد التهديد للإنسان الداعية إلا إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني حسبنا الله الوكيل، على فكرة بعض الناس بيقول هذه الكلمة عند المصائب، ولكن هذه الكلمة تقال عند الاستعانة بالله تبارك وتعالى. حسبنا الله أي كافينا الله، ونعم الوكيل يعني نعم الذي يعتمد عليه القلب هو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى كافيك، عشان كده ربنا قال في الآية الأخرى عندما تكلم عن الدعاء قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كفى بالله حسيبا يعني كفى بالله كافيا للإنسان المؤمن الداعية إلى الله تبارك وتعالى. إن الإنسان لا يقول أني سأضيع، أني سأهلك، أني سوف أقتل، أني سوف أدمر. ما دمت تعمل مع الله تبارك وتعالى فتقول ذلك، قل حسبي الله ونعم الوكيل أي كافيني ربي عز وجل ونعم من يعتمد عليه قلبي هو الله تبارك وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أي فخرجوا خلف جيش قريش، المسلمون خرجوا خلف جيش قريش فانقلبوا بنعمة من الله. إيه النعمة؟ السلامة والعافية والعاقبة لهم في الآخرة، وفضل أي أجر تفضل الله تعالى به عليهم. وقيل انقلبوا بربح في التجارة، واتبعوا رضوان الله أي ما يفعلون وما يتركون بابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يعتمد قلبه على الله تبارك وتعالى ويكتفي بالله عز وجل نصيرا ومتوكلا عليه عز وجل، فإنه ينقلب ويتحول إلى نعمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة وفضل من الله تبارك وتعالى، ويتبع رضوان الله عز وجل في الأوامر والنواهي. هذه أمور لابد منها، إذا فعلت ذلك انقلبت بنعمة من الله عز وجل وفضل. فإذا اتبعت أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يقلبك في أمورك في فضله ونعمته عز وجل. ثم قال عز وجل لمن أراد أن يجاهد أو يعمل في الدعوة لله تبارك وتعالى أو يعمل في دين الله عز وجل أي عمل، يقول الله له لا تخف لا تحزن، إن الشيطان يخوفك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني الشيطان يثبط الإنسان، يثبط المؤمن، يخوفه، يخوف أولياءه. من أولياء الشيطان؟ أولياء الشيطان هم أتباعه الذين يسمعون إلى وسوسته ويخضعون إلى وسوسته ويفعلون ما يأمرهم به من الشرك بالله عز وجل والمعاصي وما شابه ذلك. فالله تعالى يقول فلا تخافوهم، لا تخافوا أبا سفيان عندما كان يقاتلكم، لا تخافوا قريش عندما جمعوا لكم، لا تخافوا المشركين، وخافوني أنا وحدي وأنا أكفيكم هؤلاء. والله ما أجملها وما أعظمها من آية، أي إذا كانت عدتك وعددك قليل فأنت اكتفي بالله عز وجل، اكتفي بالله تبارك وتعالى. لأن الشيطان يخوف الإنسان، يقول له إن الباطل قوته كبيرة وعدده كبير وإمكانياته كبيرة سوف يهزمك، أنت لا تقوى له، أن الكفار يدمرونك بضغط على الزر، أنهم عندهم أسلحة، عندهم إمكانيات، عندهم اقتصاد، عندهم جيوش. فالمؤمن ينبغي أن يزيده هذا إيمانا بالله تبارك وتعالى ولا يثبط، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياء، ممكن يقال أنه يخوف أولياء الله تبارك وتعالى، وممكن أنه يخوف الذين ركنوا له أن يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا خوفكم الشيطان من أعدائكم فلا تخافوهم وخافوا الله عز وجل. وإذا أراد الشيطان أن يخوفك يا من أنت ركنت إليه من أجل أن تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى فلا تخف، فإن الموت مكتوب عليك ولا بد أن يقع لك، سواء مت في الجهاد أو مت على فراشك، فتخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا شرط الخوف من الله تبارك وتعالى. الإنسان لابد أن يكون مؤمن، لابد أن يكون عنده خوف من الله عز وجل. إذا عدم الخوف من الله عز وجل كفر الإنسان، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. لابد أن يكون عند الإنسان خوف من الله عز وجل، خوف من عقابه، خوف أن يعذبه الله تعالى إذا ترك أوامره. وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذه الآية والله فعلا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قوم ارتدوا أو ألحدوا تركوا الإسلام، حتى لو كانوا بالمئات والألوف وعشرات الألوف، لو مئات الألوف وتركوا الإسلام وارتدوا، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. فإن الذين يسارعون في الكفر، في الإلحاد وترك الإسلام، يسارعون في موالاة الكفار اليهود والنصارى، لا تحزن عليهم يا رسول الله، فإن هذا وقع بسبب خذلانهم وبسبب ركون قلوبهم إلى الأعداء وإلى الفساق، بسبب فسقهم السابق وكفرهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى وشركهم بالله عز وجل. لا يحزنك هؤلاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال الله تبارك وتعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. هذه حقيقة لابد أن نعلمها، أن كل من سارع في الكفر وكفر، لو أن أهل الأرض جميعا كفروا بالله عز وجل، لن يضروا الله شيئا. لماذا؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. إياك أن تظن أن الله تعالى ظالم بذلك، أو أن الله تعالى لا يريد أن يكرم الناس في الآخرة، لا، إنما لا يريد، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة بكفرهم. فلما كفروا بالله عز وجل وتركوا دينه ووالوا أعداء الله عز وجل، أراد الله عز وجل أن يخذلهم ولا يجعل لهم حظا في جنته يوم القيامة. إنما ليس ابتداء أن الله تعالى أراد أن يخذلهم بغير عمل منهم أو كسب، لا، إنما لما كسبوا الفسق والفسوق والعصيان والكفر وموالاة الأعداء، أراد الله تبارك وتعالى أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، وإن كان سبحانه وتعالى قد كتب لهم ذلك في الأزل، ولكن لما أظهروا الفسق والكفر والعصيان أراد الله تبارك وتعالى أن يحرمهم من فضله في الآخرة، من فضله في الجنة سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولهم عذاب عظيم في النار. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. سبحان الله، عندما يجد الإنسان، عندما يكون معه سلعة قيمة نفيسة الإيمان، وهناك سلعة رديئة جدا لا تساوي شيئا، فيدفع القيمة الإيمان ليشتري الكفر. هذا ماذا قال الله تبارك وتعالى فيه؟ قال الله عز وجل: هؤلاء لا لهم عذاب أليم، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الذي يبيع إيمانه وهذا الشيء النفيس ويكفر بالله ويلحد ويرتد عن الإسلام، هذا لا تظن أنه يضر الله عز وجل شيئا، لا تظن أنه يضر المؤمنين، لن يضر شيئا والله أحدا، إلا يضر إلى نفسه، لا يضر الله ولا دينه ولا المؤمنين، إنما يضر نفسه في الدنيا بالقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأ دينه فاقتلوه، ويضر نفسه في الآخرة بخلوده في النار والعياذ بالله. لن يضر الله شيئا، ولهم عذاب أليم مؤلم في النار. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أي لا تظن أننا إذا أملينا، أي طولنا أعمار الكفار وأعطيناهم نصرا على المسلمين في بلد من البلاد أو زمن من الأزمان، وهذا واقع والله، لا تظن أن الكفار لو أنهم احتلوا بلد المسلمين، أو أنهم أخذوا بلد المسلمين، أو أنهم مثلا طال عمرهم أو كثر مالهم واقتصادهم وأصبح عندهم زهو في الدنيا واتساع في الدنيا لتظن أن هذا لحب الله لهم. حقيقة أن كثير جدا من الناس بيفهم هذا فهم خاطئ، يظن أن استحواذ الكفار على الدنيا هذا لحب الله لهم، أو أنهم ناجحون، أو أنهم موفقون، أو أنهم أذكياء، أو أنهم متقدمون عن المسلمين. هذه حقيقة موجودة عند الناس. الله تعالى يكذب هذا. الله تعالى يقول: لا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ربنا سماه إملاء، يملي له لا يظن أن هذا خير له. أما الحقيقة إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إنما يعطيهم الله تبارك وتعالى لأنهم ليس لهم حظ في الآخرة، ليزدادوا إثما بارتكابهم المعاصي والكفر وإيذاء المسلمين واحتلال بلاد المسلمين وأخذ أموال المسلمين، ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أي يهينهم الله تبارك وتعالى في جهنم يوم القيامة. وانظر لهذه الآية الآتية التي يميز الله تبارك وتعالى فيها بين أهل الحق وأهل الباطل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني يا معشر المنافقين، إن الله تبارك وتعالى لا يذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر المنافقين، بل يعقد من الأسباب زي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والهجرة حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني ما فرض الله تعالى الجهاد والهجرة والتكلفة الشرعية إلا من أجل أن يميز الله تبارك وتعالى المؤمن الصادق من المنافق الكسول. يعني هذه التكاليف كلف الله تبارك وتعالى العباد، لم يكلف بها العباد عبثا، إنما كلف الله بها العباد ليميز الله تعالى ويفرز المؤمن الصادق المخلص من المنافق الكسول المثبط الذي أقعده حبه للدنيا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون حتى يميز الخبيث من الطيب. الخبيث المنافق والطيب المؤمن. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ما كان الله تبارك وتعالى يطلعكم على هذا التمييز، فإنه المستأثر بعلم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا عندما يحدث ويكون في الكون ما أراد الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لم يعلمهم أن هذا خبيث وهذا طيب إلا لما فرض الجهاد، فرض الهجرة، فرض التكاليف، فتميز الكافر من المسلم، المنافق من المخلص، كما يأتي يوم القيامة التمييز. قال عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني تميزوا عن غيركم، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يوم القيامة ربنا يميز المجرمين على جنب، الله تعالى يميزهم عن المؤمنين، يعرفون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يلقون في النار في جهنم والعياذ بالله. وكذلك برضو المؤمن يعرف بسيماه يوم القيامة بمواضع الوضوء كما قال الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يعني أن الله تبارك وتعالى إنما يجتبي من رسله من يشاء، يعني يختار الله تبارك وتعالى من رسله من يشاء فيطلعه على شيء من غيبه فيميز بينكم، كما وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم من تعيين كثير من المنافقين. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد يميز المنافقين بكثرة معاصيهم وسوء أحوالهم ولقراء تظهر منهم، كما قال عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. تعرفنهم في لحن القول. فالله تبارك وتعالى أطلع رسوله على بعض أسماء المنافقين. وممكن برضو المؤمن يعرف المنافق بسيماه، تصرفاته، بكلامه، بأوضاعه، الله تعالى يعطيه البصيرة أن يعرف هذا المنافق. ولكن الله عز وجل يفرض التكاليف على الناس والهجرة والجهاد وغيرها ليميز الخبيث من الطيب. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. هذه الآية الله تبارك وتعالى يتكلم فيها عن المنافقين البخلاء وعن أي بخيل يبخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول له: لتظن أن بخلك بالمال يزيد من مالك وهو خير لك أبدا. لا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لأن الإنسان لما يبخل بالمال يقول: مالي مالي، أولادي أسرتي، أنا أولى به، الحقوق كثيرة، عندي أولاد يأكلوا الزلط، أنا محتاج للمال. فيظن أن ادخار المال وعدم إنفاق في سبيل الله عز وجل ينفعه وخير له في الدنيا والآخرة. فيرد الله تعالى عليه ويقول: بل هو شر لهم. بل هو شر لهم. شر لهم لماذا؟ لأنه سوف يعاقب عليه في الآخرة. إذا كان يمنع الزكاة يعاقب عليه، يمنع ما أتاه الله من فضله يعاقب عليه. بل هو شر لهم. لماذا؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني يكون المال الذي بخلوا به طوقا من نار في أعناقهم، يجعل كده طوق يخنق به زي المشناء كده، ولكن من حديد في رقبته. والبخل هو أن يمنع الإنسان الحق الواجب ويترك الإنفاق حيث ينبغي الإنفاق، يترك الإنفاق. فالله تبارك وتعالى يقول: سيطوقون بخلوا به يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل لهذا البخيل وهذا المنافق ولكل الناس: ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. كل ما تملكه أنت وغيرك سوف يصل لله تبارك وتعالى، كما أنه ملك لله عز وجل الآن. كل شيء سيتركه الإنسان ويموت، كل شيء سيتركه الإنسان، الملوك والأمراء والأغنياء يتركون كل شيء، ويرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ويقول: من الملك؟ فلا يرد عليه أحد، هو الملك سبحانه وتعالى. والله ما تعملون خبير، أي خبير سبحانه وتعالى بمن يستحق المال ممن لا يستحقه، وخبير بأعمالكم. ثم قال عز وجل هذه المقالة عن اليهود المجرمين الذين اتهموا الله تبارك وتعالى بأنه فقير. واليهود قاعدتهم يشتمون الله تبارك وتعالى كثيرا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هؤلاء قوم من اليهود، هذه المقالة قالوها غرورا بما هم عليه من الغنى وجهلا منهم بقدر الله تبارك وتعالى. فقالوا أن الله فقير ونحن أغنياء ليشككوا المسلمين في دينهم ويشككوا المؤمنين في غنى الله تبارك وتعالى. فقال الله لأن الله عز وجل عندما أنزل قوله عز وجل: من ذا الذي يقضي الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقال هؤلاء إن الله افتقر ويطلب من عباده القرض. انظر كيف فهموا الآيات، مع أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا الآية فهما عظيما. قالوا: الله يطلب منا القرض يا رسول الله، هو غني عنا، من أجل أن يصيبهم الجنة. فأنفقوا في سبيل الله عز وجل لأنهم علموا أن الإنفاق ليس لحاجة الله، إنما من أجل أن يجزيهم الله تعالى عليه الخير. أما اليهود فقالوا إن رب محمد قد افتقر ويطلب من عباده القرض. فرد الله عز وجل عليهم وقال: سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، ده تهديد، ستحفظه الملائكة ونخرجه لهم يوم القيامة. ويقول الله لهم: أنا فقير، اتهمتموني بالفقر، أنا فقير، سنكتب ما قالوا. ومش كده وبس، وقتلهم الأنبياء بغير حق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فدي جرائم فعلها اليهود، اتهموا الله بالفقر كما اتهموا بالتعب عندما بنى خلق السماء والأرض، وقتلهم الأنبياء بغير حق وكانوا متخصصون في قتل الأنبياء، ونقول لهم يوم القيامة ادخلوا النار وذوقوا عذاب الحريق الذي كنتم تقولون أننا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، فهانا نحن اليوم نحرقكم بالنار التي قلتم أننا لن تمسنا إلا أياما معدودة، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ما قدمت أيديهم؟ قدمت أيديهم ماذا؟ قتلوا الأنبياء، غيروا كتاب الله عز وجل وبدلوه وحرفوه وأكلوا ثمنا قليلا وكتموا ما أتاهم الله تبارك وتعالى، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، لا يظلم الله تعالى أحدا مثقال ذرة، وكل من دخل النار يوم القيامة ليدخل وهو على يقين أن الله لم يظلمه مثقال ذرة وأن ليس بظلام للعبيد. حتى اليهود والنصارى إن دخلوا النار يدخلون وهم في كامل الاعتقاد واليقين أن الله لم يظلمه مثقال ذرة، ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كان دأب بني إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربان فيقوم نبيهم فيدعو فتنزل نار من السماء فتحرقه، ولم يتعبد الله تبارك وتعالى بذلك كل أنبيائه ولا جعله دليلا على صدق دعوة النبوة، وهم قد ادعوا أن ناديهم من الله تعالى عهدا بذلك يفرقون به بين المتنبئ الكاذب والنبي الصادق، ولهذا رد الله عليهم بذلك. فقوم اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ائتنا بقربان وادعوا ربك أن ينزل النار فتحرقه، فظنوا أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن القربان تأكله النار، فقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بقربان. أي قربان؟ أتي بقربان أي شيء وقدمه وضعه وادعو ربك أن ينزل نار من السماء فتحرقه، نعرف أنك إذا كنت نبي صادق أو متنبئ كاذب، ولكن هذا كان في من كان قبلنا، فألزموه أن يكون شريعته كذلك، فرد الله عز وجل عليهم وقال ليس لكم ذلك، ليس لكم أن تقترحوا على الله تبارك وتعالى ثم تلزموا النبي أن يأتي بما أردتم. فقال الله تبارك وتعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. أبلغ رد والله، والله أبلغ رد، يا بني إسرائيل يا من أنتم موجودون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقترحون أن يأتي لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بقربان تأكله النار، فما في أنبياء قبلكم جاءوا لآبائكم بالقربان وأكلته النار فدل على صدق الأنبياء وكذبوهم وقتلوهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فعلم أنهم متلكئون جاحدون كافرون بالله تبارك وتعالى، أرادوا الاستهزاء وأرادوا التنقيص من النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عز وجل عليهم أبلغ رد أنهم ما أرادوا الاستفادة، ما أرادوا أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، إنما أرادوا أن يظهروا عجز النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عاجزا صلى الله عليه وسلم إنما أيده الله عز وجل بالمعجزة وبآيات تبارك وتعالى، فاقترحوا فقال الله لهم إنما اقترحتموه جاء لآبائكم قبل ذلك وجاءهم ما اقترحوا فكفروا بالله تبارك وتعالى. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. انظر إلى هذا الكلام العظيم الذي يقوله الله لرسوله، يا رسول الله إن كذبوك واقترف عليك أن تأتي بالقربان وغيره من أجل أن يعجزوك ومن أجل أن يكذبوك فلا تحزن، فإن كذبوك لو كذبك اليهود لو كذبك النصارى لو كذبك أي أحد فلا تحزن، فقد كذب رسل من قبلك، هو الكتاب، وجاءوا بالكتب التي أوحيناها إليهم، جاءوا بالبينات الدلائل والمعجزات والآيات الواضحات والكتب والصحف أنزلناها عليهم على قومهم، ومع ذلك كذبوهم. وجاءوا بالكتاب المنير الواضح البين جدا الذي لا خفاء فيه. فلما جاء الرسول من قبلك بهذا لقومهم كذبوه وردوا كلام الله تبارك وتعالى. فإذا ردوا ما جئت به يا محمد فلا تحزن، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، المصدق والمكذب، اليهودي والنصراني والمسلم، كل نفس ذائقة الموت، كل سيموت، الذي كذبك وصدقك سيموت، والذي رد دعوتك والذي قبلها، والمسلم والكافر سيموت الكل، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني كل إنسان سوف يوفى عمله ويكمل أجره في يوم القيامة، في البرزخ، في القبر، وكذلك في يوم القيامة. توفون أجوركم يوم القيامة، يعني إنما يكون تكميل الأعمال وموافاة الأعمال ذلك اليوم وتوفيتها والحساب عليها يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، الزحزحة هي إيه؟ فمن زحزح عن النار، انظر إلى القرآن الكريم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار، الزحزحة هي التنحية والإبعاد، إن ربنا ينحيك عن النار ويبعدك عنها، مجرد بس إن ربنا ينحيك عن النار ويدخلك الجنة هذا هو الفوز، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الدنيا اغترار بالأماني، الدنيا اغترار بالمال والشهوات والملذات المحرمة واغترار بزينتها فتغتروا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالذي كفر بالله تعالى ورد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعصى ربه عز وجل إنما أراد يتمتع بالدنيا، فاعلموا أن هذا المتاع زائل يغر الإنسان، ويأتي يوم القيامة فلا يجد مما تمتع به شيئا، إنما يجد حسابه عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.